أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في الفصل الثاني، النقطة الثالثة من البحث، وهو ما عنونه المصنف بمدرك حجية قول الرجال، وذكر الإشكال الذي يرد على ما تبناه المصنف تبعا لأستاذه السيد الخوئي رضوان الله عليه. يتبنى أن قول الرجال من باب إخبار الثقة، إلا أن هذا الرأي يرد عليه إشكال، وهو أن أغلب التوثيقات مرسلة. النجاشي مثلا يخبر عن وثاقة زرارة، وبينه وبين زرارة قرابة 300 سنة، ولا يذكر سلسلة السند التي تصله بزرارة. هذا الإشكال عنونه المصنف بمشكلة الإرسال في التوثيقات، وقررنا الإشكال في الدرس السابق. هو الآن في مقام الجواب على هذا الإشكال. قال طبعا نحن أجبنا على هذا الإشكال سابقا في الدرس الثاني أو الثالث، إلا أنه الآن يحاول أن يتوسع في الجواب. قال وقد ذكرنا فيما سبق جوابا عن هذا الإشكال، يرجع حاصله إلى أن الكتب الرجالية حيث كانت كثيرة زمن النجاشي والشيخ الطوسي، فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح في وثاقة هذا وذاك، وقد استند إلى هذا الجو من الوضوح وليس إلى نقل كابر عن كابر كي يقال بحاجة جميع السلسلة إلى إثبات الوثاقة بغير معارض، وهو غير ممكن مع عدم معرفة أسماء الوساط. هذا نفس الجواب الذي ذكره سابقا. قال الوضوح مثل ما نخبر نحن الآن في هذه الأيام عن وثاقة مثلا الشيخ الأنصاري، عن وثاقة السيد محسن الحكيم رضوان الله عليهما، ولم نرهما ولم نعرفهما ولم نعاصرهما، لكن وثاقة الشيخ الأنصاري مثلا أوضح من الشمس. ونفس الشيء في ذلك الزمن كانت الكتب كثيرة وكان هذا الأمر معروف، وثاقة زرارة أمر واضح بحيث لا يحتاج، نعم بحيث لا يحتاج إلى أسانيد وروا ونقل. وهذا الجواب إن تم فبها، وإلا فبإمكاننا تقديم جوابه. يقول هذا الجواب أجبنا عليه وين؟ هناك. لو سلمنا واحد ما قبل هذا الجواب، وهناك أشكل على هذا الجواب إذا تذكرون، أشكل بالاختلاف الذي يرد بين الشيخ الطوسي والنجاشي. بعض الموارد الطوسي يقول هذا ثقة، النجاشي يقول هذا ضعيف. كيف يكون وضوح وهم يختلفون في الشخص؟ قال لو سلمنا هذا الجواب على إشكالات، عندي أجوبة أخرى. ما هي؟ الجواب الأول، نسلم بكون الوجه في حجية الرجال دخوله تحت كبرى حجية خبر الثقة. أول شيء قول الرجال من باب خبر الثقة، إخبار الثقة، هذه يقول أسلم بها، ولا يضر الإرسال في التوثيق لبيان مركب من مقدمتين. تقول أن خبر الثقة لابد أن يكون وصل لنا بطريق صحيح، يقول لا يمكن أن نستغني عن الطريق. ليش؟ يقول لهذه المقدمتين. المقدمة الأولى، هو الآن في صدد البرهنة على عدم الحاجة إلى الطرق، وعدم أن هذا الإرسال الموجود ليس بمشكلة، يريد يبرهن برهان قياس منطقي. المقدمة الأولى قال إن السيرة العقلائية قد جرت على أن الثقة لو قال أخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه، ولا يقال له من هو الثقة الذي أخبرك، فلعلك مشتبه له وجار. يقول واحد مثلا بين الناس يتحدث، يقول أخبرني من أثق به ويجيب قضية، الناس ما يدققون معه يسألوه من هذا، لا لازم يجيب اسمه. أو مثلا حدثني بعض الفضلاء، أو حدثني بعض الذين لا يتهمون في دينهم، يقول بس يكفي هذا التعبير لاعتبار خبره. لماذا؟ لأنه بما أنه هذا ثقة وعدل، وذاك في نظره ثقة ويعلم بوثاقته، بعد ما يحتاج نعرف الاسم، نستغني عن الاسم بالثقة. ليش؟ لأن المدار في ترتيب الأثر مو على معرفة الشخص، على الصفة، على اتصافه بالوثاقة. يقول ما يضر، افترض أنت ما تعرف اسمه ولا تعرف من هو، فقط تعرف أنه ثقة، يقول يكفي هذا المقدار كافي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الثقة حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بأنه ينقل التوثيق عن الثقات، وإلا فما فائدة إخباره بوثاقة شخص عن غير الثقات؟ يقول هذا الشخص نصب نفسه لبيان الثقات، هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا كذاب. الآن لو سلمنا أن الذين نقل عنهم افترض ضعفاء، يقول ما الفائدة؟ هو هذا الجهد الذي قام به الغرض منه التمييز بين الثقة والضعيف. لماذا؟ لكي نستطيع تمييز بين الرواة ومعرفة الأحاديث الصحيحة وغيرها. إذا كان هو يأخذ هذه التوثيقات عن ضعفاء، شنو الفائدة؟ نقول قطعا بما أنه هذا عالم من علماء الرجال، نقطع بأنه في مقام أخذ التوثيقات لن يأخذ إلا عن الثقات. الآن شنو فائدة هذا الكلام؟ وبضم إحدى المقدمتين للأخرى، السيرة العقلائية وما ذكره في المقدمة الثانية، الالتزام بنقل التوثيق عن الثقات، يثبت أن الشيخ الطوسي حينما ينقل الوثاقة عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقة. قلنا نلتزم يعني. الشيخ الطوسي إذا نقل توثيق شخص نلتزم بأنه لا ينقل هذا التوثيق إلا عن ثقة، وهذا الثقة الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقة، وهكذا. من هنا تعرف ما نحتاج الطريق. لو ثبت عندنا هذا الشيء أنهم لا ينقلون التوثيقات إلا عن ثقات، يعني سلسلة ثقات، إحنا ما يحتاج نعرف الأسماء. أهم شيء بالنسبة لنا أن نطمئن بأن هؤلاء نقلوا التوثيقات عن من؟ عن ثقات. عرفنا الأسماء ما عرفنا الأسماء أمر غرضة، أهم شيء أن يكون هذا الإرسال عن ثقة. مثل ما ذكرنا الشيخ الطوسي ذكر الطائفة عملت بمراسيل ابن أبي عمير، لماذا؟ لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. نفس الشيء من باب أولى، أن الشيخ الطوسي والنجاشي في مقام التوثيق لا يأخذون إلا عن ثقة، فقال إذن هذه الإرسالات وهذه التوثيقات المرسلة نأخذ بها بهذا الجواب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، طبعا الجواب الأول ترد عليه عدة إشكالات، بالذات المقدمة الثانية، كيف يعني سلمنا الشيخ الطوسي مثلا لم ينقل إلا عن ثقة، وما يدرينا الذي بعدها أنه لا ينقل عن ثقة. يعني خلنا ناخذ القضية وجدانية الآن، حتى بين طلبة العلم وبين العلماء كثيرا ما أنا أجي أسمع من فلان طعنا في فلان، مباشرة أصدق الطعن وأحكم عليه، يصير أو لا؟ هذا اللي صاير. فجأة تشوف واحد زعلان منك ومو أعطيك وجه، يا فلان خير شنو السبب؟ أنت قلت عني كذا وكذا وكذا وكذا. ما قلت، لا أخبرني ثقة. تروح ذاك الثقة يقول أنا والله أنا ما سمعتك لكن فلان أخبرني. في النهاية بتحصلها تنتهي إلى من؟ واحد كذاب، واحد حاسد، واحد نمام، يحصل هذا الأمر. نفس الشيء سلمنا يعني أن الشيخ الطوسي لا ينقل إلا عن ثقة، لكن ما نعلم إنه هل سلسلة الثقات تنتهي إلى ثقة أو لا، أمر غير معلوم. ولا من باب أولى الروايات يصير الشيخ الطوسي لا ينقلها إلا عن ثقات. فالمقدمة الثانية يعني الوجدان يكذبها. حتى الآن في الأوساط العلمية وأوساط طلبة العلم هذا يعني بالوجدان حاصل. شوف واحد يأخذ موقف من آخر وربما يصير هجران، ربما يصير قطيعة بسبب نقل غير صحيح، يحصل هذا ولا كثير بعد. فالمقدمة الثانية قابلة للنقاش يعني، ومثل ما يقولون الوجدان أقوى من البرهان، هذا أمر بالوجدان نرى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال إن بالإمكان تقديم مدرك جديد وهو الشهادة. يقول ذكرنا إحنا أربع مدارك، يقول المدرك الأول ذكرناه هو الشهادة، نستطيع أن نضيف عليه ونغير فيه. قال بأن يقال يوجد لدينا أمران، شهادة الثقة وإخبار الثقة، والسيرة العقلائية قد جرت على قبول شهادة الثقة من دون تفحص عن مدركه، وبدون فرق بين كون الشاهد حيا أو لا، عادلا أو ثقة، واحدا أو متعددا، وحيث أن السيرة المذكورة لا ردع عنها شرعا فهي حجة. يقول الآن ثقة شهد بشيء عادة ما يفحص خلفه، ما يدقق معه، من وين جايب هالكلام؟ هذا الكلام من أين سمعته؟ متأكد؟ قل لا، يرتب الأثر على كونه ثقة لأنه في مقام الشهادة وليس في مقام الأخبار. الاستدراك هو المهم. قال أجل نستدرك لنقول أن العقلاء يقبلون شهادة الثقة بشرط احتمال استنادها إلى الحس احتمالا معتدا به. إيه؟ انت لما تقول شهادة يعني لابد أن يكون حس، ما عندنا شهادة حدسية، لا الشهادة حسية أو ما يقوم مقام الحس. تقول أشهد بكذا، أنا سمعت رأيت، كيف تشهد إذا؟ ما يصير أنا أشهد لأنه فلان قال لي ونقل لي، لا يصير فلان الشاهد وأنت ناقل عن الشاهد، لست أنت الشاهد. يقول هؤلاء الأعلام في مقام الشهادة وهم ثقات، المفروض أننا أصلا لا نبحث عن مدرك أو نفحص خلف شهادتهم هل هي صحيحة أو لا. المشكلة فقط هذه قضية الحس، هل شهادتهم مستندة إلى الحس أو لا. في البداية في الدرس السابق ذكرنا أن احتمال الحس موجود بخصوص الشيخ الطوسي والنجاشي، قال وهذا الاحتمال ثابت في حق النجاشي والشيخ الطوسي لكثرة الكتب الرجالية في زمانهما، كثير الكتب الرجالية ومعلومة الانتساب لمؤلفيها ومؤلفوها من الذين عاصروا الرواة، فتبين أنها كلامهم في مقام الحس يعني منزل منزلة الشهادة الحسية. وإذا سألنا عن الفرق بين هذا الجواب والجواب الأول من الأجوبة الأربعة المتقدمة، ويقول هنا الشهادة، احنا أول شيء ذكرناه في الأربعة ما هو؟ الشهادة، وقلنا الشهادة يشترط فيها الحس، ويشترط فيها الحياة، حياة الشاهد، ويشترط فيها التعدد، ويشترط فيها أن تكون لفظية وليست مخطوطة، وغيرها من الأمور. ايش معنى اني لفيت ورجعت للشهادة وما اشترطت هذه الأمور؟ قال كان الجواب أن ما سبق كان ناظرا إلى الشهادة بمعناها الشرعي، الشهادة الشرعية الفقهية التي تكون أمام المحكمة أمام القاضي، هذه. أما كلامنا الآن مو على الشهادة الشرعية، أي شهادة؟ قال بينما هذا الجواب ناظر إلى الشهادة بمعنى ثان انعقدت عليه سيرة العقلاء، خلنا نقول شهادة عقلائية، وهو أن الثقة الواحد إذا شهد بشيء قبلت شهادته وإن لم يكن حيا ولا عادلا. زين، السؤال شنو الفرق بين شهادة الثقة الشهادة وبين الإخبار؟ هذا صار إخبار، صار نقل. قال وإذا قيل ما الفرق بين إخبار الثقة وشهادة الثقة؟ كان الجواب أن الملحوظ في إخبار الثقة مجرد كونه ناقلا بدون أن يفترض حكمه الخاص. الإخبار مجرد نقل، حدثني فلان، سمعت فلان عن فلان، نقل بس. الإخبار أن تنقل أو أن شنو معنى الإخبار في اللغة؟ الحكاية، أن تحكي ما رأيت أو ما سمعت أو ما وصل لك، هذا الإخبار. إن الملحوظ في إخبار الثقة مجرد كونه ناقلا بدون أن يفترض حكمه الخاص، بينما الملحوظ في شهادة الثقة الفرق الحين نقله للشيء مع افتراض حكمه على طبقه وأعمال رأيه. الشهادة مو فقط ينقل، لا، ينقل ويحكم، يصدر حكما طبقا لهذا النقل. هذا الفرق بين عمل المخبر خبر الثقة فقط ينقل، شهادة الثقة ينقل ويستتبع هذا النقل حكم وأعمال للرأي. والأول يدخل تحت عنوان إخبار الثقة، والثاني يدخل تحت عنوان شهادة الثقة. إذن المصنف جاء بأمر جديد، أمر خامس، وهو الشهادة، أن مدرك حجية قول الرجال هو الشهادة، لكن لا الشهادة بمعناها الشرعي الفقهي التي تكون أمام القاضي والحاكم الشرعي، لا، الشهادة العرفية التي ذكر مقوماتها هذه. إذن خلاصة الدرس، العلماء اعتمدوا على قول الرجال، كل العلماء اعتمدوا على قول الطوسي، اعتمدوا على قول النجاشي، اعتمدوا على قول المفيد، وبحثوا على حجية هذا القول. نحن على أي أساس نعتمد على أقوال هؤلاء؟ لأن النتيجة واحد لا خلاف، أن الطوسي إذا قال فلان ثقة فقوله ماذا؟ حجة، هذه ما فيها خلاف. الآن يجي الكلام، اعتمادنا على الطوسي واعتمادنا على النجاشي على أي أساس؟ اختلفوا في تفسير وشرح حجية مدرك حجية قول الرجال. البعض قال الشهادة، البعض قال الرواية، البعض قال الاطمئنان، البعض قال أنهم من أهل الخبرة، وهذا قال الشهادة بمعناها الجديد. اختلفوا على 5 آراء. كل عالم من العلماء تبنى رأيا من الآراء. المصنف صاحب الكتاب الرأي الذي ذكره في أول الكتاب هو الوضوح، قال أن وثاقة هؤلاء كانت واضحة في ذلك العصر، وأضاف الآن أمر جديد وهو الشهادة بمعناها العقلاء. السيد الخوئي رضوان الله عليه وأغلب تلاميذه يرون أن مدرك حجية قول الرجال هو أنه يدخل تحت كبرى خبر الثقة، وأن هذه التوثيقات تناقلوها كابرا عن كابر. هذا نص عبارة السيد الخوئي، تناقلها الرواة العلماء الرجاليين كابرا عن كابر. لكن والحق يقال أنه قول الرجال لا يمكن إصدار حكم عام، يعني نقول مثلا كل أقوال النجاشي هي مستندة إلى ما تناقله كابرا عن كابر. ليش؟ لأنه من يقرأ كلام النجاشي أو كلام بالذات النجاشي يعني يجد أنه في كثير من الموارد الأحكام إنما يصدرها من نفسه. كيف؟ يعني مثلا يترجم لشخص ويذكر الكتب التي ألفها ثم يقول قرأت كتابه مثلا فوجدت ألفاظه رديئة، كذاب مثلا يقول كذاب قرأت كتبه فوجدت فيها تخليط، ضعيف رأيت في كتبه ألفاظا رديئة. شفت هذا تعليل. ليش ضعيف؟ لأن في كتبه ألفاظ رديئة. ليش كذاب؟ لأن كتبه فيها تخليط. ليش كذاب؟ لأني رأيت في كتبه غلوا. مثل هذه التعبيرات من النجاشي لا يمكن القول أنها منقولة كابر عن كابر. واضح إنه هذا الشيء حكم من النجاشي، هو قرأ كتاب هذا الشخص وحكم. هنا يجي الكلام، زين هذه الروايات تخليط في نظر من؟ في نظر النجاشي. ممكن في نظرنا ما تخليط. هذا غلو في نظر من؟ في نظر النجاشي. ممكن الآن في نظرنا هذا ليس بغلو، هذا اختلاط أو هذا كذب في نظر من؟ في نظر النجاشي. يصير هذه الموارد النجاشي أعمل اجتهاده فيها، فتصير هذه الموارد لا يمكن قبول مثلا تضعيف النجاشي فيها، ما يمكن حكم النجاشي على الراوي، ما يمكن قبوله في مثل هذه الموارد. فلذلك لابد من ملاحظة هذا الشيء، أن نفس الرجال قد تكون بعض كلماته فعلا منقولة كابرا عن كابر. رأيت أصحابنا مثلا يوثقونه، رأيت أصحابنا يمدحونه، رأيت أصحابنا يضعفونه، هذه كابرا عن كابر. وفي بعض الإطلاقات لا تدل أنه من عنده، مثلا في ترجمة الحسن ابن العباس ابن حريش النجاشي ضعفه. لماذا؟ لأنه كتب كتابا في معنى إن أنزلناه في ليلة القدر، وذكر أن ليلة القدر هي فاطمة. النجاشي ما عجب الكلام، قام ضعف. مين اللي كتب؟ هو هذا الراوي الحسن بن العباس بن حريش. الكتاب هو ما ذاك الكلاني تقريبا كله في أول الكافي، رواية طويلة هي عن الإمام الجواد إذا أنا مخطئ. من هنا نعلم أن هذه الأحكام هي في الجملة وليست بالجملة. ربما الإنسان إذا تتبع كلمات الرجاليين قطعا يجد في بعض الموارد أنه لا يمكن القول أنها نقل ثقة عن ثقة أو أنها شهادة ثقة، لا، إنما هو اجتهاد شخصي. لذلك مثل السيد السيستاني حفظه الله يرى أن قول الرجال بنفسه ليس حجة، إنما قول الرجال هو مقدمة للإطمئنان، يعني قول الرجال هو قرينة. مثلا النجاشي قال فلان ثقة، قرينة على أنه ثقة لكن ليس ثقة. مثلا إكثار الروايات أنه راوي روايات كثيرة، قرينة. الذين رووا عنه كلهم ثقات، هذه قرينة أخرى. يعني مثل ما قرر في علم الأصول، طبق علم أو برهان حساب الاحتمال على علم الرجال. وهو ذكر، لو تذكرون عندما تعرضنا إلى بحث ابن أبي عمير ومراسيل ابن أبي عمير، قال هو المصنف الإيرواني، قال تطبيق حساب الاحتمال في علم الرجال له فوائد كثيرة. السيد السيستاني نفس الشيء، عامل حجية قول الرجال، عامل عفوا قول الرجال بأنه قرينة. إذا تراكمت القرائن وتراكمت هذه الظنون نخرج بنتيجة، هذا ثقة أو لا. على كل حال، بالنهاية عمليا هذا البحث يعني إنما هو تعليل أمر ثابت، وهو أن الطائفة اعتمدت على قول الرجاليين، لكن الكلام في توجيه هذا الاعتماد تحت أي وجه. هنا نكون قد أنهينا النقطة الثالثة في الفصل الأول من القسم الثاني، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في الفصل الثاني، وهو البحث عن أقسام الحديث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.